صريح مع نفسي مش هكدب ولا هكذب حصريا على موقع دي جي كيبو ومش هعمل كأن حبيبي مش فاكر جرحتك ايوة انا اسف بقولها لك ومش خايف ما انا انسان ومين في الدنيا ما غلطش لا ده طبعي حبيب قلبي ولا عادي افكر بس في حياتي وفي سعادتي انا غلطان وده الواقع لا انا حجادل ولا حدافع وعارف ان من حقك تروح تمشي ومن حقي حبيبي عليك تفكر في اللي انا طول عمري بعمله ليك ما تبعدش وما تاخدنيش بذنب حبيبي غلطة بسيطة ما فادتنيش ومن حقي حبيبي عليك تفكر في اللي أنا طول عمري بعمله ليك بذنب حبيبي غلطة بسيطة ما فادتنيش انا حكيت لك خلاص وضميري ريحني وبايديك بعد ما حكيت لك تسامحني بقول الحق دي طريقتي وبايديك برضو دلوقتي ترد الجرح وتسيبني وتجرحني ومن حقي حبيبي عليك تفكر في اللي انا طول عمري بعمله ليك ما تبعدش وما تاخدنيش بذنب حبيبي غلطة بسيطة ما فادتنيش ومن حقي تفكر في اللي انا طول عمري بعمله ليك ما تبعدش ما تبعدش وما تاخدنيش بذنب حبيبي غلطة بسيطة ما فادتنيش حصرياً على موقع DJKimo.com